بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 29 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد عرفنا في الدرس السابق كيف أن فرعون رغم بطشه وجبروته وإمكانياته التي سخرها من أجل القضاء على أبناء بني إسرائيل حتى لا يخرج منهم من يقضي على طغيانه وعلى جبروته، رغم ما فعل من الأفاعيل، إلا أن الله قال غلا أمل. وهذه قاعدة، هذه سنة إلهية، سواء في قصة يوسف، في قصة موسى، في قصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دائما في الصراع بين الحق والباطل، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل أراد أن ينشأ موسى في بيت فرعون، وأن يشرف فرعون بنفسه على تربيته، وأن ينشأ أيضا في حضن أمه ولا يحرم من أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، لأن الله في روعها كما قال إنا رادوه وجاعلوه من المرسلين، فرده إليه، بل وأخذت أجرة على إرضاعها. تصوروا، يعني هي تتمنى فقط أن يعود إليه، وأنه لا يذبح، وأنه لا يمس بسوء، لا، ليس هذا فقط، سيربى في حضنك وستأخذين أجرة على إرضاعه، وستنعمين من أجل ذلك من خيرات ومن بيت العرب، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلم. نشأ موسى على أنه شخصية كبيرة جدا، حتى أنه ربما ينظر إلى ولي العهد. نشأ في بيت فرعون نشأة أولاد الملوك، لكن الله علمنا أن الأمور الفطرية، الأمور الاعتقادية، هذه رسخت في قلب وفي روح موسى من قبل الله عز وجل. يعني مثل الأمور الدنيوية، العلوم الدنيوية، هذه اقتبسها وتعلمها كما تعلم أولاد الملوك. لكن موضوع الفطرة السليمة والاعتقاد بوجود إله خالق مدبر مهيمن على هذا الكون، هذه الأمور فرغت في قلبه إفراغ، أو أفرغت على قلبه إفراغ، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي نضج، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولاحظ كلمة حكما وعلما هنا بمعنى علما وتطبيقا، لأن إيه معنى الحكم؟ الحكم يعني الحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. او انك تستخدم المعلومات التي تملكها استخداما دقيقا استخداما في محله العلم وتطبيق العلم، لان ما اكثر ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ان يعيذنا من علم لا ينفع، اللهم امين، ما اكثر الذين يتعلمون العلم ولا يجيدون العمل به ولا يجيدون تطبيقه. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وصف الله موسى بالإيه؟ بالإحسان، الإتقان، المراقبة لله عز وجل، الإخلاص، الصدق، وكل ذلك يندرج تحت كلمة الإيه؟ أو تتضمنه كلمة الإحسان، وكذلك نجزي المحسنين. وهنا بدأ فصل جديد في حياة سيدنا موسى عليه السلام. خلق كريم تخلق به موسى، ألا وهو خلق إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والنجدة والمروءة لكل محتاج. هذا خلق كريم ينبغي أن يتخلق به كل إنسان، إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، النجدة والمروءة للمحتاجين. موسى في يوم الأيام دخل المدينة في وقت خلو الشارع الشوارع من المارين، صار كان وقت ظهيرة وقت القيلولة أو كان وقت بالليل بعد العشاء، الله أعلم، وقت كما قال ربنا على حين غفلة من أهله، ودخل المدينة على حين غفلة من أهله، وجد منظرا صار انتباه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، اثنين بيتخانقهم بيتعرفهم بيتعاركان، هذا من شيعته يعني من بني اسرائيل. معنى كده انه طول المده اللي فاتت يعني تربيته في بيت فرعون لم تقطعه من ايه؟ من اصله، لم تنسه اصله، انما نشا في بيت امه او في حضن امه، فامه ارضعته ايضا التوحيد والصله ببني اسرائيل الموحدين. لان خلي بالك ان ابو جده مباشره مين؟ يعقوب، لانه اسم موسى ابن عمران، موسى ابن عمران ابن قاهد ابن لاوي ابن يعقوب، مين؟ عمران، يبقى جده اسمه قاهد، ابو جده اسمه مين؟ لاوي، لاوي ابن مين؟ ابن يعقوب، اللي هو اخو مين؟ لاوي اخو يوسف، لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فبينه وبين يعقوب، بينه وبين النبي اسرائيل، النبي اسرائيل، بينه وبين اسرائيل جده ابوه وجده وابو جده فقط، اللي بينه وبين مين؟ يعقوب. فيعرف اصله تماما، ويعرف ان بني اسرائيل مظلومون، مضطهدون، مضغوط عليهم، مسخرون، مستعبدون، مستذلون الى اخر. ووجد الاخر من عدوه، يعني من المصريين، من القبط، من القبط. خلوا بالكم كلمه القبط او الاقباط ليست ديانه، الاقباط ليسوا اهل ديانه انما لغه، واخد بالك؟ فيطلق على المصريين سواء كانوا على اي مله يطلق عليهم ايه؟ اقباط، خصوصا قبل الاسلام بالذات، خصوصا الفتره قبل الاسلام يطلق على المصريين ايه؟ اقباط. على اي مله؟ الناس بتتصور ان معنى قبطي يعني نصراني، لا، قبطي كلمه قبطي مرادفه لكلمه ايه؟ مصري، كلمه قبطي مرادفه او تساوي كلمه مصري، يعني يتكلم اللغة القبطية. واللغة القبطية كما عرفنا قبل ذلك متطورة عن اللغة الهيروغليفية القديمة، ثم اللغة الديموطيقية، ثم اللغة القبطية اللي هي ما زالت الآن إلى الآن هي اللغة الرسمية في الكنيسة المصرية. وذلك الآن غلب على النصارى اسم إقباط إلى اللغة التي يتكلمون بها فين؟ في الكنيسة، اللغة القبطية. فالمهم فوجد هذا القبطي، قلنا نقول ذلك رغم ان هذا الوقت كان قبل عيسى باكثر من 1000 سنة، ومع ذلك أطلق عليهم الأخبار. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه يعني طلب إيه؟ طلب النجدة، طلب المدد منه. أدركني يا موسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اللي هو المصري أو التركي هذا. فتدخل موسى. موسى ما يريد انه يعني هو يريد ان ينجد القبط، ينجد الاسرائيلي، لكن ما يريد ان يقتل، ما يريد ان يتمادى ابدا، هو يعرف الحدود حتى لا يدرك سر قوته. فهو كذب موسى، الانسان اللي بيخلص اثنين يدفع هذا ويدفع هذا عشان يبعد الطرفين عن بعض ويفصل ايه، يفصل بينهم، يفصل بينهم. فموسى بمجرد ان ضرب المصري بمجمع يده بقبضته كان أجله موافقا لهذه الضربة، انتهى. فقده موسى فقضى عليه، بمجرد أن ضربه لثمة انتهى أجله فقضى عليه. موسى فوجئ مفاجأة رهيبة جدا وندم ندم شديد جدا، لأن هذا قتل نفس، هو صحيح من عدوه لكن لماذا يقتله؟ يعني هذا امر لا يستحق ان ايه، لا يستحق جريمه القتل، او لا يستحق انه يقابله بالقتل. نعم، في سوء تفاهم ان الامر يصل للقتل مش معقول. فموسى على الفور افاق وادرك سر قوته وما كان يقتل، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. اسند العمل الى مين؟ الشيطان، لأن الشيطان هو سبب أيضا أصلا في إيقاظ المعركة أو في نشوب المعركة في الأصل. فطبعا تفرق موسى وتفرق الإسرائيلي وتركوا المصري، ووجد الناس جثته بعد ذلك. وهنا يرجع موسى إلى ربه ويناشده، كما قلت لكم انه عنده ميراث النبوة من ايام جده الكبير من اسرائيل اللي هو يعقوب. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، رغم انه لم يتعمد، رغم انه قتل، يعني لا يعتبر اسمه قتل خطأ، عمد كيف عمد، هو تعمد، هو ترصد له، هذا قتل خطأ. هو اراد ان يضربه هكذا حتى يبعده عن الاسرائيلي، فتصادف اجل. وانا كما قالوا ان موسى كان عنده قوة 10 رجال، كان عنده قوة 10 رجال وما كان يدرك سر هذه القوة. وفي ناس كثير، يعني في واحد ممكن يبقى قوي انه بهذه القوة الا لما يعني يمر بتجربة. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فألهم أو أحس أو شعر أن الله غفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا مجرما. خلي بالك من هذا الخلق، يبقى أول خلق تعلمناه من موسى إيه؟ خلق نصرة المظلوم، غفر الملهوف، النجدة والمروءة المحتاج. الخلق الثاني إيه؟ خلق الاستغفار والتوبة والرجوع سريعا والندم إذا بدر شيء. الخلق الثالث أن الإنسان يدرك نعمة الله عليه، وإنه لا يساعد بهذه النعمة، لا يساعد بها المجرمين. ربي بما أنعمت علي، أي بهذه النعمة، نعمة القوة ونعمة الغفران، نعمة الاستقامة، هذه النعمة نعمة الهداية، فلن أكون ظهيرا، لن أكون معينا للمجرمين. يعني أنا بعد ذلك سأتثبت وسأتحقق من فعلي في نصرة المظلوم، ولن أستخدم هذه القوة. يعني ممكن واحد مثلا من مجرد أن لمس عنده نوع من القوة الجسمانية، نوع من الفتونة، نوع من الحرطنة، يسخرها في النصر والاحتيال والبطش بالناس وضرب الناس وإيذاء الناس حتى يتسلط وحتى يكون له مكانة وحتى كذا وكذا إلى آخره. لكن موسى لم يفعل هذا، قال رب بما أنعمت علي بهذه القوة وهذا الجسم فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لكن جاء له اختبار آخر. في الصباح موسى خرج وهو يتحسس شوف أخبار الجثة اللي وجدها المصريين، يعني اتهموا مين فيها أو كيف، هل اكتشفوا خبرها أم لا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب في المدينة الصبح وخايف وبينتظر وبيتلفت حواليه ويشوف، يعني هل الناس يتهمون فعلا، هل الناس يتصورون ان ممكن اي مثلا يعني اشارة او تلميح يقول ان موسى سبب في الجريمة او كذا. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرفه، اللي طلب نصرته امس الان بيطلب الغوث والمدد منه. فاذا الذي استنصره بالامس هو مين؟ اللي استنصره بالامس الاسرائيلي، يستصرخ يعني يطلب ايه عونه، او ان يصرخ ويطلب ادركني يا موسى. ماذا قال موسى؟ قال له موسى انك لغوي مبين، انت غوي يعني انت تتسبب في الضلال وتتسبب في اضلال غيرك، وانت غوي مبين يعني انت تغوي الاخرين بارتكاب الجرائم وارتكاب المحظورات، انك لغوي مبين. ومع ذلك سيدنا موسى وجد، وهذا السياق يقتضي، لان قبل ذلك قال رب بما انعمت عليه فلن اكون ظهورا للمجرمين. فموسى وجد ان هذا المصري يريد ايضا ان يقتل وان يبطش بمين؟ الاسرائيل. نحن عارفين ان الاسرائيليين عايشين في جو ايه؟ جو اضطهاد وجو استعباد وجو اذلال واستغلال. فكان لابد ان موسى يحاول ان يساعد المصري، ولكن يحذر من ان يحل بالمصري ما حل باخيه ايه؟ بالامس. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، سيدنا موسى اراد ان يخلص الاخ حتى ينقذ الاسرائيلي من يده، يبدو من خلال السياق انه حدث اثناء الكلام كلمات ومناقشات فهم منها المصري ان موسى هو الذي قتل المصري بالامس. هذا يبدو من سياق الكلام، لان طبعا في كلام كثير محذوف، يعني مثلا ممكن الاسرائيل يقول له الحقني يا موسى، فبقول له انت عاوز تخلينا يعني حقك ازاي، ده انا قتلت مثل ما قتلت المصري زميله بالامس او كذا. فمن خلال الكلام فهم المصري ان موسى هو الذي قتل زميله بالامس. فماذا قال المصري؟ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما تريد إلا أن تكون جبار وتكون قوي وتكون باطش، وما تريد أن تكون من المصلحين، ما تريد. ويبدو الكلمة الأخيرة بلغة المسلم عندنا فيها سحب ناعم، سحب ناعم، يعني بعد ما كان الاول ماسك في الاسرائيلي ويريد ان يقتله، فموسى اراد ان يخفف عن الاسرائيلي. فمجرد ان عرف ان هذا موسى قوي وان هو اللي قتل مصر بالامس، فبعد ما كان يعني صوته اعلى على الاسرائيلي اصبح يكلم موسى بهذه الصيغه، واخد بالك؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسك بالامس؟ ان تريد أنت الا ان تكون جبارا في الارض، وما تريد ان تكون من المصلحين، يعني مش كان اولى بك انك تصلح بيني وبين الاسرائيلي بدل ما تريد ان تقتلني وبدل ما قتلت الرجل بالامس؟ هذا هو السياق الواضح من الآية، وحاول اتقاءها في المصحف، لان في بعض العلماء استشكلوا هذا الامر وقالوا من الذي علم المصري أن موسى هو الذي قتل المصري بالأمس؟ الآية بتقول على حين غفلة من أهلها، والآية بتقول إن ما كانش في حد حاضر غير الإسرائيلي فقط، يعني ما حدش عارف الجريمة غير الاثنين بس، موسى والإسرائيلي. فمن الذي أعلم المصري أن موسى قتل المصري بالأمس؟ واخد بالك؟ فلذلك قالوا أن الذي قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، الإسرائيلي هو الذي قال هذه الكلمة. كيف يا جماعة؟ العلماء بيقولوا كده، بيقولوا الذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون مصلحين؟ هذه الجملة قالها مين؟ الإسرائيلي. على رأي مين؟ العلماء اللي بيقولوا أن أحدا لم يعلم بمقتل المصري بالإبهام. طب متى قالها؟ قالوا قالها لما جاء سيدنا موسى لكي يبطش بالمصري، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به هو ويريد أن يضربه هو، لأن قبلها بيقول له إنك لغوي مبين، فلما بيشوف بيقول له إنك لغوي مبين، ثم جاء ليبطش بالمصري ويخلص الاثنين من بعض، ففهم الإسرائيلي أن موسى يريد أن يقتله، فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون مطمئن. ده مين اللي كشف الجريمة؟ الإسرائيلي، واخد بالك؟ لأنه كان يتوهم أن موسى يريد أن يقتله. هذا كلام بعض العلماء، لكن السياق لو أنت مشيت مع الآية حكاية أن الضمير يعود إلى أقرب إيه؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فلما أن أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما، ومن العدو لهما؟ اللي هو المصري، واخد بالك؟ قال يا موسى، مين بقى قال يا موسى؟ لازم يكون المصري. طب مين اللي عرف المصري؟ والله يا اخي ممكن يكون من خلال الكلام، من خلال الاخذ والعطاء بينهم، فهم المصري ان موسى هو الذي قتل بالامس، فقال له هذه الكلمه، مش مشكله، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. إذا انفصلت المشكلة، خرجنا منها إذا أن المصري تأكد أن موسى هو قاتل المصري بالأمس. معنى ذلك أن المصري لابد وأن ندبروا لموسى مكيده، ولابد أن يتخلصوا منه، لأنه معنى ذلك أنه رغم تربية ضبيط فرعون ورغم أن المصري لهم فضل عليه وكذا وكذا، إلا أنه يناصر إيه؟ إخوانه أو يناصر شيعته. ومن هنا جاء رجل كان يعرف خلق موسى ويعرف يعني طبع موسى، جاء إليه لكي يعرفه بالغصة والمؤامرة المدبرة، ووصفه الله عز وجل بأنه رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هنا أسلوب هذا مختلف عن أسلوب سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ودي من بلاغة القرآن ومن دقة القرآن، إن هنا يركز على رجولة هذا الرجل، إنه رغم بطن فرعون وطغيانه وجبروته وإمكانياته الأمنية وقوة الشرطة وكذا وكذا، إلا أنه لم يتخلى عن نصرة مين؟ عن نصرة موسى في الأوقات الشديدة، في الأوقات العصيبة، وجاء يسعى، أي جاء يسرع، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ، والملأ يعني علية القوم، لأن موسى طبعا نشأ في بيت فرعون، فاللي بيأتمروا به مين؟ الحشية أيضا اللي حواليه، لأنهم يشعرون أنه أخذ في صف إخوانه الإسرائيليين، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها. ولاحظوا السرعة هنا، فالفورية والتعقيب والسرعة، فخرج منها أي خرج من المدينة خائفا يترقب، أي يحذر ويتلفت حوله، ورغم أخذه للأسباب طبعا، إلا أنه ما نسي أن يدعو الله عز وجل، قال رب نجني من القوم الظالمين. طب هم ظالمين في الموضوع ده ولا مش ظالمين؟ هو حد يدور بذهنه أن موسى أخطأ أو كذا؟ لا، قلت لك أن موسى لما قتل المصري أولا ما كان يقصد إيه؟ قتله، وقال هذا من عمل شيطان، وقال رب إني ظلمت نفسي وتعاهد ألا يساعد مجرمه، والمرة الأخرى لما حاول أنه يغيث الإسرائيلي أيضا ما كان يقصد قتل المصري، ولكن الأمر يعني انتشر في المدينة وأخذوا يتربصون به ويريدون أن يتخلصوا منه. فمن هنا سيدنا موسى عليه السلام خرج من المدينة أو خرج من مصر وهو يستعين بالله عز وجل ويستنصره، رب نجني من القوم الظالمين. خرج موسى والمسافة طويلة جدا، خرج جهة الشرق، اتجه جهة الشرق، واضح من السياق وسياق الكلام ومن التاريخ انه عبر المناطق المستنقعات اللي هي الان بيحل محلها قناة السويس، واتجه الى شبه جزيرة سيناء، واتجه ناحية الجنوب وصار في محاذاة خليج السويس وظل يمشي حتى وصل إلى أرض إيه؟ إلى أرض مصر. وهو منذ البداية كما قال ربنا ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء مدين يعني جهة إيه؟ مدين. ولماذا يتجه إلى هذه الناحية؟ لأنه عارف إنه الإسرائيليين جايين منين أصلا؟ من هذه المنطقة. يعني الإسرائيليين أصلا لما جم في أيام يوسف جاءوا من هذه المنطقة، المنطقة فلسطين، منطقة فلسطين مجاورة يعني منطقة مدين، فتوجه إلى هذه المنطقة، توجه تلقاء مدين، وأيضا استعان بالله في الهداية إلى الطريق، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني طلب من الله أن يرشده إلى الطريق الوسط والطريق المعتدل الموصل إلى الرشاد في الدنيا والآخر. تصور وصل إلى ماء مدين بعد كام مثلا؟ ممكن يكون شهر، ممكن يكون أكثر من شهر، طبعا يعني الماء قليل والجو جو صحراوي والطريق طويل. يعني سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن بيقول انه لما وصل الى ماء مدين كان جلد قدميه قد سقط، يعني رجليه انبرت تماما من الايه من من من من كثرة المشي، وكان جلد بطنه قد لزق في ظهره، يعني انه يعني مبالغه او كنايه عن الايه شده الجوع، وكان شقاه قد تقرح من اكل ورق الشجر، شقيه وفمه تقرحوا من كثره اكل ايه ورق الشجر، يعني فعل تعبا شديدا. ومع ذلك ومع هذا التعب يا اخوه ايضا مره اخرى يغيث الملهوف ويقدم بمروءته ونجدته المساعدة للآخرين من الضعفاء، وهذه المرة للنساء. ولما ورد ماء مدين، الماء معنى الماء البئر خارج المدينة، وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون، يسقون أغنامهم وأبقارهم إبلهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. اللفت نظره في الموضوع إن وجد بنتين معهما الأغنام وبيدفع الأغنام بعيدا عن الإيه عن الرجال أو عن أغنام الآخرين، فهذا أمر ملفت. يعني ما وجد إن البنتين بتزاحم الإيه الرجال أبدا. فقال ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ يعني لماذا انتم ما تزدحموا؟ لماذا كذا؟ يعني ماذا تريدان؟ يسأله ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فما نستطيع نحن نزاحم الرجال حتى ينصرف، معنى الإصدار يعني الايه؟ الانصراف، حتى يصدر يعني حتى ينصرف كل الرعاة ينصرفوا وال المكان يعني يكون خالي، هنا نتقدم للإئلس. وكأنهما يعني فهم من كلامي يعني سؤالا، وما الذي أحرجكما؟ ليه أنتم خرجتم من بيتكم وذبين أغنام وكذا؟ فاعتذر له قال وأبونا شيخ كبير. وذي يعلمنا العلماء خذوا إخوة من هذا الموقف خذوا عظات كبيرة جدا جدا. قالوا اولا المرأة المسلمة ما تخرج من بيتها الا ايه لضرورة، لان اصل المرأة كيف اصل امر المرأة مبني على الصون وعلى التستر وعلى الكرامة وعلى العفة وعلى الحياة، الاصل كده. وقرن فين؟ في بيوتكن، ده الاصل. طب المرأة تخرج عند الحاجة ولا ما تخرج؟ تخرج تخرج، يعني ما فيش مانع تخرج للعمل، بس اي عمل؟ هل اي عمل المرأة تروح تشتغل سكرتيرة؟ رضى يا مسلمين، المرأة تروح تشتغل سكرتيرة؟ المرأة تروح تشتغل في مكان تقتل فيه مع الرجال من غير ضابط ومن غير اي قوانين ومن غير اي احكام شرعية؟ طبعا لا، يعني كل هذه الامور لابد ان تكون لها حدود وقيود وضوابط معينة. طيب اذا المرأة تعرضت ليه في الدنيا؟ تعرضت لان ابوها كبير او لفقد زوجها او لفقد عائلها او لشيء من هذا، ما دور المجتمع المسلم؟ ما دور الرجل المسلم؟ دور الرجل المسلم هنا النجدة والمروءة والمساعدة، والمساعدة بصدق وإخلاص وبدون طلب أو بدون أن يقصد إيه شيئا. يعني شوف سيدنا موسى ما خطبكما، كل جريء ما خطبكما، قالت لا نفسي حتى يصادع وأبونا شكري فسقى لهما. هو زحم الرجال وأخذ الأغنام وانتهى من مهمة سقي الأغنام فسقى لهما، وما جعل بقى يعني حبل أو طريق أو خيط لمعاكستهما أو للكلام معهما أو للتسلية معهما، أو على الأقل مثلا يقول لهم طب ما عندكوش غدا ولا عندكو كذا ولا كذا، لا ما طلب إلا من مين؟ إلا من الله. بعد السقيا مباشرة أوى إلى ظل شجرة كما قال ربنا ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويقوى ينبغي أن نتأمل في هذا الدعاء بالذات، رب إني لما أنزلت إلي من خير، أي خير كان غذاء ولا كساء ولا دواء ولا راحة أي ولا أي شيء، رب إني أنا فقير لأي خير تنزله إلي. تقدير رب إني فقير لما أنزلت إلي من خير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا ما ينبغي أن أترك هذه الدعوة قبل أن ألفت النظر، خلال الدقائق الماضية إخوة ذكرنا كم دعاء لسيدنا موسى، وموسى نبي والنبي قدوتنا، أي نبي من الأنبياء قدوتنا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شوف كم دعاء لسيدنا موسى لما ضرب الرجل المصري بدون قصد، قال ايه رب اني ظلمت نفسي فاغفر. طيب لما عنده يعني ظن ان ربنا غفر، قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ماشي. وبعدين لما قال الرجل وقال له ان الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك، قال ايه رب نجني من القوم الظالمين. لما طلع على الطريق ومش عارف يمشي يمين ولا يمشي شمال ولا يمشي شرق ولا يمشي غرب، قال عسى ربي ان يهديني سواء. لما تقع البنتين وجلس تحت ظل الشجر قال ايه رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هتلاقيه بعد شوية يقول للرجل الصالح، يقول له ايام الاجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. بمعنى كده ان المسلم ما ينسى ابدا الدعاء والمناجاه والتضرع لله عز وجل مع اخذه بالايه بالاسباب. يعني دايما تكون مقبل على عمل او ماشي الطريق او كذا، او انت في كرب او انت في ازمه، خذ بالاسباب، ما تدع اي سبب يتاح اليه، ما تقصر، ما تهمل في الاخذ باي سبب، لكن قبل ذلك واثناء ذلك وبعد ذلك ما تنسى تضرعك ومناجاتك لمين؟ لله عز وجل، لانه معك يسمعك وايه ويراك، وهو اقرب اليك من حبل الوريد، وهو ارحم بك من نفسك، فانه ما يتخلى عنك ابدا. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. وزي شوف النتيجة مباشرة استجابة الدعوة فورا، قال فجاءت. قلت لك قبل ذلك ان الفات وفيد الايه الفورية والتعقيد والسرعة على طول ترتيب. فجاءت احداهما تمشي على استحياء. شايف خلق المرأة المسلمة بقى، البنت جاية تمشي على ايه استحياء. رأس مال المرأة المسلمة، اهم خلق عند المرأة المسلمة هو خلق الحياء والرفق، ماشي التبجح ولا رفع الصوت ولا مزاحمة الرجال ولا يعني سبحان الله. اليوم امبارح لندن عامة شغلانة جايبة في نشرات الأخبار خبر رئيسي في نشرات الأخبار، تقام دورة للألعاب الرياضية في طهران للنساء المسلمات. قالوا ايه ومن الغريب والعجيب أن آلات التصوير ممنوعة من إدخالها من دخول أرض الملاعب حتى لا تصور المرأة المسلمة. عجوز تفرج عليها ليه؟ عجوز تفرج على المرأة المسلمة ليه؟ المرأة المسلمة دلوقتي النساء مع النساء، النساء بيلعبوا والنساء بيتفرجوا عليهم. طب وانت يا رجال ايش دخلكم وانت عجوز تفرج على النساء ليه؟ وهو ده عجيب عجيب عندهم شوف والتشدد وتطرف وكذا وكذا. انما هم يريدون للمرأة ان تكون مشاعا، يريدون للمرأة ان تكون فعلا قطعة الترطة او قطعة الحلويات اللي يتلم حواليها الترطير والدبان والحشرات من كل ناحية. ودي شأن المرأة الغرضية المتهتكة او المرأة اللي بتمشي وراء الغرض، عبارة عن قطعة ترطة او قطعة حلوة حواليها صراصير ودبان وحشرات من كل ناحية. لكن المرأة المسلمة لؤلؤة مكنونة، لؤلؤة مضمونة. شوف فجاءته احداهما، احدى البنتين لما راحوا لابوهم وابوهم تعجب ان كيف هم النهارده استقوا بدري وقوم بدري بسرعه. فلما حقلوا وقالوا، والبعض بعض الكتاب السير بيقولوا ان البنتين سمعوا سيدنا موسى بيقول بيدعي هذا الدعاء، ربي اني لما انزلت الي من خير ايه فقير، ففهموا حاله وشكل معروف او كذا. وما في داعي الحكم بقى في ايه، يعني في تفاصيل حكيت في بعض القصص كانهم يعني تفاصيل شديده انا ما احب ان اتعرض اليها ما دامت غير موجوده في القران ولا موجوده في السنه الصحيحه. المهم جت البنت فجاءت احداهما تمشي على استحياء حياه، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. كل جديه وكل يعني ما فيش خضوع، يعني شايف المرأة مسلمة كده. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اما نعمل ايه نتكلم ازاي؟ قال وقلنا قولا معروفا. المرأة المسلمة تتكلم كلام مستقيم، كلام فيه يعني ما فيه خنوع ولا فيه ميوعة ولا فيه لوعة، لا ما في هذا الكلام. ما هو مستوى ما تعرف هذا الكلام. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يعني هما المرأة وسيدنا موسى رايحين ناحية البيت، فهم منها مدى حيائها وفي نفس الوقت هي فهمت مدى أمانتها بأي صيغة من الصيغ. ممكن لا امشي خلفي ودليني على الطريق، او امشي خلفي واقذفي بترى على اليمين او بحجر على اليسار حتى تستدل عني. هي شهرت منه وفهم منه، فهم منها انها بنت ايه حية، وفهمت منه انه ايه انسان امين على العرض. لان في مقدمة الامانة، مقدمة انواع الامانة ومجالات الامانة، الامانة على الايه على العرض. لان واحد ممكن يبقى امين على الماء لكن تلنديب في موضوع الاعراض، ذئب مفترس في موضوع الاعراض لكنه عنده امانه في موضوع الماء، واخد بالك. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني حكى له القصه كلها. يقولون والله اعلم ان هذا الرجل كان هو شعيب عليه السلام اللي تعرضنا له قبل ذلك في قصص مدن. يقولون انه كان قد كبر وبلغ سنا كبيرة، فيقال انه شعيب، ويقال انه ابن اخي شعيب ضيرون او يثرون او كذا او كذا. المهم الله اعلم، نحن نقول عليه العبد الصالح. احنا نقول عليه العبد الايه الصالح، نقول العبد لانه نفسه قال وما اريد ان اشق عليك ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. فاحنا نقول عليه العبد الصالح. كان هو شعيب عبد الصالح، كان هو ابنه عبد الصالح، اي حد هو. لان اللي بيقولوا، لان دي معركه طويله بين المفسرين من زمان، قالوا ان شعيب كان له رهط وكان له حشام وكان له خدم، فكيف يرسل بنته عشان بنتيه عشان يسكن، وربنا قال على لسان قومك ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وبعدين مدة بينه وبين موسى مدة طويلة، كلام كثير أخذ ورد بين العلماء. صح، عشان كده احنا العبد الايه الصالح. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره. خلي بالك البنت ما تريد الناس ايه، مش تقول بقى فرصه كل يوم بقى نروح نضع الاغنام، لا نقعد ساعتين بره ولا ثلاث ساعات بره. والله يا اخي في بنات وفي ستات يعني يوم ما يخرجوا من البيت ويروحوا ناحيه السوق بقى عندهم يوم فرح بالساعات، يعني حتى ممكن تقول لها انت رايحه فين؟ رايحه اتمشى، رايحه اشوف اتفرج على الفترينات, راح اشوف الاسعار, راح اشوف يعني تتفنن في اي سبب بحيث انها تخرج من الايه, تخرج من البيت. وما نخرجها من البيت يعني ايه, سبب في اذناب وعصيان غيرها. يعني انتم عارفين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان المراه عندما تخرج يستشرفها الشيطان, الشيطان وراها واخد بالك, ويحليها ويزينها في اعين مين, الرجال, وهي حبائل الشيطان, يعني هي الفخ وهي الثمار اللي بيصد بها مين, الشيطان يستخدم المرأة كفخ او كمصيدة او ثمار لايه, للايقاع بالرجال. هذه حقيقة لابد ان نعرفها. فهذه البنت ما تريد ان تقل فرصة ان موسى يبقى موجود علشان هو اللي يرعى الغنم وهو اللي يقوم باحوال البيت الخارجية وكذا, حتى انها تظل مصونة في ايه, في بيته. يا قالت احداث لا ابت استأجر, ان خير من استأجرت القوي الامين. عرفته قوي لانه داخل الايه, الرعاة, واخد بالك, عرفته امين لانه كان امين على العرض وهو ماشي معها في الايه, في الطريق. ودي اهم الصفتين ينبغي ان يسعى الى تحصيلهما الاقل المسلم, صفة كفاءة وصفة الايه, الامانة, اللي هم بلغة العصر بنقول عليها ايه, الثقة والخبرة. لان للأسف الخراب بيحدث في الدوائر الحكومية او في الدوائر عامة بينتج عن ايه, اما الخبرة دون الثقة, واما الثقة هنا الايه, الخبرة. لكن احنا عاوزين نسمع بعض, عاوزين كفاءة وعاوزين ايه, واحد عنده كفاءة ما شاء الله عليه في الشهادات والامكانيات العلم لكنه خايف, لكنه خايف ونصاب ومحتاج, او واحد عنده امانة ما شاء الله, امانة ويخاف من الحرام لكنه خيبان, خيبان ما عنده كفاءة, ما عنده كفاءة, عنده اهمال. فاحنا نريد هاتين الصبطين, نفس الصبطين اللي قالهم سيدنا يوسف, اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ ايه, عليم, اني حفيظ عليم, حفيظ يعني امين, وعليم يعني عندي علم وعندي خبرة. فالبنت بتقول كده, ان خير من استأجرت القوي الامين. ويعني دلوقتي اهم ما يلفت نظر البنت, ادنت شايفين يلفت نظر البنت, الولد مسفف شعره, سبح شعره تمام, وشكله شكل ممثلين الايه, السيمة, واخد بالك, فارس الاحلام. يا بنت عاوزة فارس احلامك يكون عامل ازاي, عاوزها فول بعرض ومسفف شعره, وعاوزها كذا وعاوزها كذا, لكن خلق, او انت عايزها يا ابني تكون ازاي, عايزها ملك الجمال, عايزها برنسيسة, عايزها مش عارف, واخد بالك من هذه الامور. فلابد ان الانسان المسلم يعني يترسخ في ذهنه المطلوبات, ان خير من استأجرت القوي الامين, هذه الصفات مهمة جدا. ولذلك مباشرة الرجل ما قصر, قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وهذا بعبرة, وعبرة يا اخوانا في موضوع التيسير, انا عاوز اجوزك بنتي. طب موسى ما معهوش فلوس وما معه راس, طب ايه موسى صحته وعافيته, خلاص خلاص البنات يبادلوا, انت تشتغل عندنا 8 سنين وانت مت 10, يبقى دي من كرمك, واخد بالك, في مقابل ان اجوزك واحده من ايه, كل سهوله وكل بساطه كده, اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين, يبقى هو الاقرب مني. ولذلك يعني لا مانع من انك لو وجدت شابا صالحا متخلقا بالاخلاق الكريمه, لا مانع من ان تعرض عليه ابنتك ليتزوجها, كما فعل العبد الصالح, وكما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عرض ابنته حفصه بعد ان تأيمت وسقطت زوجها في المعركه, فعرضها على ابي بكر وعرضها على عثمان, ثم لما لم يظهر بهما من ورائهما بطائل, لما لم يظهر من ورائهما بطائل عرضها, يعني اشتكاهما للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي عليه الصلاه والسلام يتزوج حفصه من هو خير من عثمان, ويتزوج عثمان من هي خير من حفصه, وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع من ان تعرض ابنتك بالاسلوب الطيب على انسان شاب صالح. والشاب الصالح هذا لو صالح حتى لو لا يريد ابنتك, ما يفضحك او ما يخدش حياتك. هذا الرجل يريد انه يزوجني بنته ويلزقها لي وكذا، وانتم عارفين ممنوع ومرغوب والاشياء هذه. فلو كان صالح ما يقول هذا، انما يقول لك جزاكم الله خيرا او كذا. فلا مانع اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. قال له وما اريد ان اشق عليك، تجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك من الصالحين يعني في المعاملة وفي السهولة وفي التيسير، وهذا شأن المسلم يا اخواننا في التعاملات، انه ما يشق على الخدم وما يشق على الموظفين اللي عنده. فقال سيدنا موسى ذلك بيني وبينك ايما الاجرين قضيت فلا عدوان عليك. والله اعلم ان اقول وكيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاجلين قضى موسى، فقال اتمهما واوفاهما، يعني اتم الاجلين واوفى الاجلين اللي هما كام؟ 10 سنين، وهذا يليق بالتمام وبالوفاء. قضاه موسى عليه السلام. نكتفي بهذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين والمتعظين والمتعظين، وأن يجعلنا